إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 77 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في تحريم العقوق وقطيعة الرحم. هذا الباب جاء مباشرة بعد باب البر والصلة، صلة الرحم. مما يميز هذه الشريعة، شريعة الإسلام، التأكيد على الصلة والتواصل والبر والرحمة وإذابة الفواصل والحواجز بين الناس والتنفير من العزلة والأنانية وحب الذات والجفاء والقسوة، وهذه من المقاصد الشرعية لديننا في تشريع الله تبارك وتعالى. صلاة الجماعة والجمعة وعيادة المريض والتهنئة بالأعياد والمواساة والتعزية عند مصيبة الموت، بل جعل الله تعالى في مقدمة من يستحقون البر الأقربون، فالأقربون أولى بالمعروف وهم ذوي الأرحام. أما الحضارة التي تقوم على عبادة المادة والطواف حول الذات فإنهم لا يعرفون لهم معبودا إلا الشهوة والمال، فتجد الإنسان يعيش بنفسه لنفسه. وهذا ما جاء الإسلام ليعلم البشرية، أن الإنسان أهم من البنيان. ففي بعض البلاد يموت الأب وهو كبير في السن، أو تموت الأم جدة كبيرة في السن ولا يدري بها أولادها ولا أحفادها بل ولا جيرانها، إلا إذا خرجت رائحة الجثة أو هذا الجسد الميت فيعلم الجيران أن هنا من مات. ولكن في ديننا ولله الحمد البر والتواصل مما أمرنا به، وهناك تحريم للعقوق وتحريم لقطيعة الرحم. قال الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. العقوق مأخوذ من العق وهو القطع، ومنه سميت العقيقة، لأن العقيقة تقطع رقبتها عند ولود المولود تقربا بها إلى الله في اليوم السابع. فالعقوق هنا معناه القطع، القطيعة. وهنا في ربط بين الفساد في الأرض وبين قطيعة الأرحام. يقولون: الذي ليس فيه خير لأهله فليس فيه خير لأحد، لأن الأهل أقرب الإنسان، أقرب الناس إلى الإنسان. فإن لم يشعر أقرب الناس إليه برحمته وبره وعطفه فكيف بالأبعدين إذا كان الأقربون هم المحرومون؟ لذلك من قطيعة الأرحام يأتي الفساد في الأرض، لأن القطيعة يستتبعها القسوة والجفاء والجشع، ثم يترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل، فالإنسان لا يعرف حقا ولا يقف عند حدود الله تبارك وتعالى. ذكر الشيخ الآية الثانية قول الله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ما معنى ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه؟ عهد الله على بني آدم أن يطيعوه. وظيفة الأنبياء تذكير الناس بالعهد القديم الذي أخذه على بني آدم وهم ذر في أصلاب أبيهم آدم. الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على الجميع أن يعبدوه وأن يقروا له بالعبودية ولا يشركوا به شيئا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فالأنبياء يذكروا الناس بهذا العهد القديم. والأنبياء جاءوا حتى أن الناس يوفون بالتكاليف والأوامر الشرعية بعد الإقرار والقبول، لأن الإسلام معناه استسلام. من معاني الإسلام الاستسلام والإذعان والتسليم والخضوع الكامل للآمر جل جلاله. لذلك تسهل الطاعة إذا عمر القلب بتعظيم الله. الإنسان يسهل عليه امتثال الأمر إذا كان في القلب تعظيم الآمر، أما إذا خلى القلب من تعظيم الآمر تأتي الاستهانة بالأوامر. في مكة ربوا على العقيدة الصحيحة والإيمان، حينما نزلت الأوامر والتكاليف الشرعية في المدينة ما كان هناك تلكؤ ولا تباطؤ، وإنما كانت المسارعة إلى امتثال الأمر، لأن القلب عمر بالإيمان. عامة الأحكام الشرعية والتكاليف نزلت في المدينة وليس في مكة، وهذا تعليم للأمة أن غرس الإيمان والعقيدة الصحيحة في القلب هو الذي ينبني عليه كل هذا البناء الفقهي والتشريعي. لذلك أي إنسان خلى قلبه من معاني الإيمان ومن حقيقة الإيمان، أنت تخاطبه بأي عهد، يا أيها الذين آمنوا، إذا جاءت في القرآن بعدها أمر أو نهي، لماذا سبق النداء بعقد الإيمان؟ لأن عقد الإيمان بين العبد وربه أن يؤمن به إلها حكيما ورازقا كريما ومشرعا يعلم المصلحة، وما شرعه لعباده هو الخير كله وهو المصلحة كلها وفيه كل المنفعة. فمن عقد الإيمان يا من آمنتم بالله ربا، هذا أمر الله في افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، هذا حلال وهذا حرام، هذا حق وهذا باطل، هذا يجوز وهذا لا يجوز. لا ينبغي لأحد أن يشرع لأحد، ولا أن يحرم شيئا على أحد، ولا أن يحل شيئا لأحد. من الذي له هذا الحق في التحليل والتحريم والتشريع؟ هو الله وحده. لذلك بعد نداء الإيمان يأتي الأوامر بالتكاليف، سواء بالفعل أو بالترك، مما يؤثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فرعها أذنك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. الآية التي تليها هذه الآية ذكرناها في أبواب سابقة، قال ربنا عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كنا وقفنا عند العندية، إما يبلغن، ما قالش الكبر، عندك، لأنك كنت عندهم هكذا في المهدي، أنت كنت عندهم صغيرا فقيرا عاجزا ضعيفا، ولدت لا تستطيع الحركة، لا تستطيع الكلام والإفصاح، لا تستطيع السعي والتسبب، لا تستطيع أن تطعم نفسك إذا جعت، ولا أن تسقي نفسك إذا مرضت، ولا أن تداوي نفسك إذا أصابك السقم والمرض، لكن كنت عندهم هكذا فكانوا في خدمتك طواعية ومحبة. ما تجد الأم تضجر من ولدها رغم أنه طول الليل في السهر والبكاء، ولكنها لا تضجر منه. هذه العاطفة من الذي جعلها، من الذي جعل هذه العاطفة في قلبها؟ الله تبارك وتعالى عطف قلوب الآباء والأمهات على الأولاد، ولولا هذه العاطفة لهلك الأولاد، هلك الصغار، لكن هذه من رحمة الله، وهي مظهر من مظاهر الرحمة، عطف الأم على ولدها. نأتي للحديث الأول إن شاء الله عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا لما نجدها في بداية الخطاب يسميها علماء اللغة أداة تنبيه لينتبه السامع إلى ما سيقرر على مسامعه، يعني معناها سيأتي كلام مهم. ألا ألا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. طيب، عايزين نعرف الكبيرة أولا. هل العلماء لما قسموا الذنوب إلى كبائر وصغائر معنى ذلك الاستهانة بالذنوب، أن الصغائر ممكن أن نخوض فيها ولكن علينا فقط باجتناب الكبائر، ولا هذا التقسيم ليعلمون كيفية التوبة؟ العلماء ما قسموا الذنوب لصغائر وكبائر حتى يستهين الناس بالخطايا أو بالصغائر، وإنما ليعلموا الناس أن هناك طريقة للتوبة. الصغائر يكفرها الصلوات الخمس والاستغفار، ويكفرها الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، لكن الكبائر تحتاج إلى توبة النصوح، أو إذا كانت مما يقام فيه الحد فالحد طهرة. إذن الفرق بين الصغائر والكبائر لتعليم الأمة كيف تتطهر من ذنوبها وخطاياها، لا لتفتح الباب للجرأة على المعاصي، وإلا فكل ذنب استصغره العبد فهو عند الله عظيم. وإذا تمادى دون حياء على أوامر الله وحدوده فقد يطبع على قلبه وينزع منه الخوف والرجاء ويقطع عليه باب التوبة، فلا يوفق بعدها لعمل صالح. لذلك الخوف من الذنب على الذنب مما يميت القلب، الذنب على الذنب. الكبيرة ما هو تعريفها؟ العلماء يقولون الكبيرة كل ذنب جاء عليه وعيد شديد في الكتاب والسنة، أو كل ذنب فيه حد منصوص عليه. مثال: القتل كبيرة وفيه حد، الزنا كبيرة وفيه حد، شرب الخمر كبيرة وفيه حد، الربا كبيرة لكن ما في حد، لما فيه توبة نصوح أن نرد الأموال إلى أصحابها ولا نرؤوس أموالنا، النميمة كبيرة لكن ليس فيها حد، الغيبة نميمة وليس فيها حد، عقوق الوالدين كبيرة أيضا وليس فيها حد. فهناك بعض الكبائر فيها حد منصوص عليه إما في الكتاب وإما في السنة، وبعض الذنوب منصوص على أنه كبائر ولكن لا حد فيه. هذا في تعريف الكبيرة إجمالا. هناك كتاب أنصح باقتنائه للإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله، من أعظم وأروع ما كتب عن موضوع الكبائر، الكتاب اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي رحمه الله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، قال ثلاث مرات المصطفى صلى الله عليه وسلم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. عندي هنا سؤال في الحديث قبل أن نشرع فيه. لما قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ذكر الإشراك والعقوق وقول والزور أو شهادة الزور. طيب لماذا لم يذكر هنا القتل والزنا، وهي أيضا من الكبائر ويمكن أشد من العقوق لأن فيها حد منصوص عليه؟ لأنه علم من أحاديث أخر أن هذه المعاصي كبائر، فأحيانا تأتي بعض الأحاديث تنص على بعض الأمور ليس معنى ذلك إغفال غيرها، أو أن هذا يناسب حال المخاطبين، مثل قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. في حديث آخر: أفضل الأعمال بر الوالدين. في حديث أخرى: أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله. لماذا اختلفت هذه الألفاظ والأحاديث؟ قال العلماء: لحال المخاطبين، أن المخاطبين قد يكون أنسب لهم هذا الكلام الآن، هذا معنى من المعاني، وليس معنى ذلك إغفال البقية. فالرسول صلى الله عليه وسلم نص على أن هذه أكبر الكبائر، وما بعدها أيضا هي كبائر ولكن هذه أكبرها. طيب هنا سؤال: لما كان متكئا يتكلم عند قول شهادة الزور قام فاعتدل وكررها ثلاثا، وقيل أكثر لأن الصحابة قالوا: ليته سكت. ما زال يكررها يعني ما في عدد، الله أعلم كم كررها حتى قالوا: ليته سكت. لماذا قام وجلس عند ذكر شهادة الزور بالذات؟ للتنبيه على عظم وقبح هذا الذنب اللي هو شهادة الزور، والتأكيد على تحريمه، فجلس واعتدل ثم كرره أكثر من مرة. والسبب في ذلك أيضا غير التنبيه على التحريم وقبح الذنب، تساهل كثير من الناس فيه، يتساهلون في شهادة الزور دون أن يعلموا ما يترتب عليها من اللعنة والغضب وضياع الحقوق وتضليل العدالة. لذلك الشرك يأباه قلب المؤمن، المؤمن ولله الحمد يشهد شهادة التوحيد يأباه، وعقوق الوالدين يأباه الطبع، لكن في شهادة الزور قد يأتي هناك دوافع كثيرة، منها المجاملة، بعض الناس يجامل بعضهم بعضا فيذهب ليشهد له، أحيانا يكون الدافع المجاملة، وهناك دافع آخر أيضا قد يكون الانتقام ممن شهد ضده، يروح يشهد ويقسم ويشهد ضده بدافع الانتقام وبدافع التشفي. ممكن أن يكون سبب آخر وهو الدافع المادي، وكثير من المحاكم يقف أمام المحاكم بعض الناس يعطي 100 درهم ولا 500 درهم ويأتي به شاهد زور ليشهد ضد خصمه فلان، فإما يكون الدافع مادي أو دافع المجاملات إذا كانوا عائلة أو جيران أو أصدقاء، أو بدافع الانتقام والتشفي يكره فلان فيذهب ليشهد ضده. في هذه الحالة شاهد الزور ظلم نفسه وظلم من شهد له وظلم من شهد ضده. كيف ظلم نفسه؟ ظلم نفسه أنه عرضها لغضب الله وعقابه وسخطه، فأصبح الآن وقع في كبيرة دون أن يدري أو يدري. كيف أنه ظلم من شهد له؟ أنه أعانه على الظلم فأخذ ما ليس له وأكل مالا حراما وأكل حقوق الآخرين. كيف ظلم المشهود ضده؟ ظلم المشهود ضده لأنه بخسه حقه، فضاع منه حقه بسبب شهادة الزور. فوق ذلك أن القضاء ليس له إلا الظاهر. احنا قلنا في السابق أن القاضي في المحكمة في القضاء يحكم بأربعة أشياء، ينظر في أيهما توفر: الدليل، الإقرار، الشهادة، القرينة. الأربع حاجات دول أمام القاضي عند أي قضية ينظر فيها، ينظر في هذه الأشياء الأربعة. إذا كان في دليل على المسألة فالدليل يتكئ عليه لإصدار الحكم، ما في دليل يشوف القرينة، هل هناك قرينة؟ لأن ممكن ما يكونش دليل لكن القرينة موجودة. مثل ماذا؟ امرأة بكر وهي حامل، إذا مش محتاجين نجيب دليل على أن هناك من زنى بها، لأن الحمل في حد ذاته يعتبر إيه؟ يعتبر قرينة قوية، وإحنا ما شفناش من الذي زنى بها، وهي يمكن لا تقر ولا تعترف، لكن مجرد وجود الحمل أصبح قرينة قوية. أمر آخر وهو شرب الخمر، إنسان رائحته فمه تفوح خمرا، هذا قد يكون قرينة يستعين بها القاضي في إصدار الحكم. عندنا الدليل وعندنا القرينة وعندنا الشهود أو الشهادة، وهنا يأتي شهادة الزور. فالشهادة يتكئ عليها القاضي في إصدار الحكم. فإذا كان الشاهد كذاب مزور، شاهد زور، ضلل العدالة، لأن الحكم سينبني على هذه الشهادة، والإنسان أمين مؤتمن على الشهادة، وإذا دعي فلا ينبغي أن يكتمها، ومن كتمها فهو آثم قلبه. وعندنا الشيء الرابع وهو الإقرار، ويسمون في القضاء الإقرار سيد الأدلة، إذا أقر على نفسه فليس بعد الإقرار دليل. لذلك شهادة الزور فيها فساد في الأمة. وهنا أيضا لفتة أخرى، الصحابة الكرام لشدة حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام لما وجدوه غاضبا منفعلا وظل يكررها قلنا ليته سكت. هذه الكلمة تعني ماذا؟ تعني رقة المشاعر والمحبة وشدة الشفقة وحسن الأدب وكماله من الصحابة تجاه نبيهم صلى الله عليه وسلم، خافوا عليه من شدة الغضب أو أن ينزل عليهم غضب بسبب غضبه، فالله يغضب لغضب نبيه صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وليس بعد الشرك ذنب، والله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، وعقوق الوالدين وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري. اليمين الغموس قيل في تفسيرها هي التي تغمس صاحبها في الإثم، وقيل تغمسه في النار، لأن اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي يقتطع بها حق مسلم ظلما، يعني أقسم ليأخذ حق الآخرين، لأن اليمين أيضا من الأدلة ولكنها دخلت فيما ذكرنا من هذه الأربع. فاليمين إذا أقسم الإنسان فالقسم شهادة، لأن هو اليمين دخل من ضمن الشهادة، لذلك أنا لم أكرره. فاليمين الإنسان إذا أقسم على شيء هذا القسم يعتد به قضاء وتبنى عليه أحكام، فلو كان كذاب هذا يمين غموس، لأنه اقتطع به أموال الآخرين أو حقوق الآخرين بغير وجه حق، غمست صاحبها في النار وغمسته في الإثم كما بين عليه الصلاة والسلام. هنا أحيانا الإنسان يتسبب لا يباشر، لا تكون الإساءة مباشرة ولكن بالتسبب، يكون متسببا في شتم والديه، أو أن يكون قد تسبب بطريق غير مباشر في إيصال الأذى لغيره. وهنا المباشرة غير التسبب، يعني قل أن تجد أحد يشتم والديه أو يسبهما، لأن دي مباشرة. لكن التسبب أن يكون هو السبب في إيصال الشتم والإيذاء والأذى لوالديه، ودي صورة نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أيضا من الكبائر. هو ما سب وما شتم، ولكن كان تصرفه ذريعة لسب الآخرين لوالديه. وينبني على هذا الحديث قاعدة أصولية فقهية، وهي باب سد الذرائع. سد الذرائع بمعنى ما أوصل إلى الحرام فهو حرام. فالشريعة جاءت بسد الذرائع وتحريم الحيل المحرمة. فبعض الناس يتحايلون على الربا أو يتحايلون على الزنا بعقود فاسدة، هذا التحايل على الحرام حرام، لأن ما أوصل إلى الحرام فهو حرام. ليس في الإسلام الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة، هذا الأصل المعمول به ليس في ديننا. إن لم تكن الوسيلة مشروعة إلى غرض مشروع، فهذه الوسيلة إذا كانت محرمة ولو لغرض مشروع فهذه الوسيلة حرام، لا تبررها الغاية. واحد يريد أن يطعم المساكين فسرق أموال الناس، والله أنا غرضي شريف، أنا رجل نبيل أريد أن أطعم المساكين، فسطع على أموال الناس بالسرقة والغصب، نقول له غايتك شريفة ولكن الوسيلة دنيئة وغير شريفة. فوسيلتك ليست عذرا لك فيما وقعت فيه، وغايتك لا تبرر لك هذه الوسيلة. فعندنا إذا كانت الغايات محمودة وحلال ومشروعة، فلا بد أن تكون الوسائل المفضية إليها أيضا مشروعة. عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. هذا شيء مستنكر طبعا من ناحية الطباع. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ هنا مش اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيسموه في اللغة استفهام استبعاد أو إنكاري. كيف يشتم الرجل والديه؟ يعني أن يصدر ذلك من إنسان له عقل وله لب وفهم. ولكن هنا السب ليس بالمباشرة بل بالتسبب. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. من هذا في آية في القرآن الكريم نهتنا عن سب الكفار. لماذا؟ حتى لا يسب الله ويسب ديننا. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. فسبنا للكفار يؤدي إلى سب الله وسب دينه، فلا نكون متسببين في هذا الأذى، فلا نسبهم ابتداء. لذلك كل سفيه اعتدى على ديننا بسفاهة أو اعتدى على ديننا بتطاول، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ننظر هنا في قاعدة أصولية أخرى وهي المصالح. إذا كان الرد عليه فيه المصلحة ويسد باب مفاسد أخرى فوجب الرد، أما إذا كان الرد سيفتح أبواب مفاسد أخرى متكررة ويجرئ الآخرين على السب وعلى الشتيمة وعلى الإيذاء، هنا لابد أن نرجع إلى الفقهاء وإلى العلماء ليزنوا ردود الأفعال بميزان الشريعة، لا بميزان الهوى ولا العصبية ولا المزاج ولا دغدغة عواطف العوام، حتى يستفيد منها بعض الدعاء ليظهروا بشكل ما أو بصورة أخرى من ناحية الإعلامية أو من الناحية الدعائية. لأنه في ردود الأفعال لابد أن ننظر ما الذي أمرنا الله تعالى به في هذه المسألة شرعا، ولا يعرف ذلك إلا الفقهاء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الردود الانفعالية قد يكون من صداها ومن أسبابها زيادة السب وزيادة الأذى، ثم يدخل في حلقات مفرغة لا نهاية لها فيضيع بها جمال الدعوة. لأن الكفار لا يتميزون غيظا إلا من حكمة المسلم وهدوء المسلم وعقل المسلم، وأن معه منهج لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هم يموتون غيظا كيف الإسلام ينتشر وكيف الناس يدخلون في دين الله أفواجا، رغم أنهم يرون أحوال المسلمين في العالم، فالناس يقبلون على دين الله يتعلمون، كيف يصدون هذا الدخول الذي أصبح ليس فرديا ولكن أفواجا، الناس تدخل في دين الله جماعات وأفواجا، كيف يقطعون السبيل على من يريدون التعرف على دين الله أن يشغلوا المسلمين بالأمور الجانبية أو بمعارك وهمية، وعلى المسلم أن ينتبه. هذا الحديث أصل في المسألة في باب سد الذرائع، ألا يكون المسلم متسببا في شتم والديه أن يسب الآخرين فيعتدوا على أبويه بالسب والشتيمة. وهنا أيضا نتعلم في هذا الحديث ثلاث فوائد مهمة أركزها وألخصها. أول شيء تحريم الوسائل والذرائع المفضية إلى الحرام، وهذا اسمه سد الذرائع. والفائدة الثانية المبالغة في بر الوالدين وصيانة العرض، مش بس منهي عن الشتم اللي هو المباشرة في الإيذاء، ولكن حتى التسبب لا يكون سببا في إيذاء والديه سواء كانوا أحياء أو أمواتا. الأمر الثالث أدب المسلم وحسن خلقه في التغاضي عن سفاهة السفهاء. إذا إنسان شتمك فعلمت أنك لو رددت السب بسبة لأعاد عليك السب سبتين وثلاثة وأربعة. ففي هذه الحالة هل عندنا تشريع؟ نعم، في الكتاب والسنة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي السنة كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقع فيه رجل فصمت أبو بكر، فزاد الرجل في الإيذاء، سكت أبو بكر. وفي المرة الثالثة قام أبو بكر لينتصر لنفسه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينصرف، فقال أبو بكر: أوجدت علي يا رسول الله؟ غضبت مني؟ قال: لا، ولكن حينما كان يقع فيك وأنت صامت كان هناك ملك يرد عليه ما قال، فلما قمت تنتصر لنفسك قام الملك وقعد شيطان، وما كنت لأجلس مجلسا قعد فيه شيطان. لأن السباب ليس له حد، هو يسب وهو يسب ويسب ويسب، بعد الملاثنة يأتي الملاكمة. يعني الأول تبتدي باللسان وبعدين بعد ذلك بالأيدي، وقد يتطور الأمر مع شدة الغضب إلى القتل. إذن الشيطان أوقد الشرارة ولا يريد لها أن تهدأ أو أن تنطفئ، ولكن هي متصاعدة. لذلك في البداية على المسلم أن يكون حكيما، وليس ذلك دليل ضعف، فكل إنسان فيه لسان ويستطيع أن يرد الإساءة بأضعافها، ولكنه صمت قوة وحلما وصبرا لا ضعفا ولا استكانة. بعض التابعين قال له رجل، هو عامر بن صعصع على ما أظن، قال له رجل: لو قلت كلمة لسمعت عشرا. فقال له رحمه الله: والله لو قلت عشرا ما سمعت واحدة. كل إناء بما فيه ينضح، والمؤمن منجم تقي وقاف عند حدود الله تبارك وتعالى. عن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه. جبير بن مطعم أسلم عام خيبر، وكان يعتبر من حكماء وسادات قريش. يمكن احنا ما نسمع اسمه كثير، ولكن روي له 60 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من سادات قريش رضي الله عنه. قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في رواية: يعني قاطع أو قاطع رحم، متفق عليه. وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، والمغيرة هذا كان من كتاب الوحي، هذا آخر حديث معنا إن شاء الله في الباب. المغيرة بن شعبة كان من كتاب الوحي، أسلم في الحديبية، يعني في أسلم عفوا عام الخندق، أسلم في عام الخندق. وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 136 حديثا، وشهد اليمامة وفتح الشام والقادسية واليرموك رضي الله عنه. وفي واقعة اليرموك ذهبت عينه رضي الله عنه في أثناء القتال. هو راوي الحديث، قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الوهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، طب عقوق الآباء لماذا خص الأمهات بالذكر؟ السائل يسأل هذا السؤال. خص الأمهات هنا بالذكر لأن الأمهات من ضعفهن ورقتهن وحنتهن على الولد قد يتجرأ عليهن الولد والبنت كما لا يتجرأ على الآباء. الأمر الآخر أن الأم لها من الحق أضعاف ما للأب. لذلك لما تكلمنا عن هرم الطاعة أو هرم المسؤولية، الرجل هرم الطاعة عنده يبدأ هكذا: واحد الأم، اثنين الأب، ثلاثة الزوجة. طب الزوجة ما هو هرم الطاعة عندها وهرم المسؤولية؟ نمرة واحد الزوج، نمرة اثنين الأم، نمرة ثلاثة الأب، لأنها إذا تزوجت أصبح زوجها ولي أمرها ولها عليه الطاعة، عليها الطاعة له. فهنا حينما قال حقوق الأمهات ليس معنى ذلك إغفال حق الآباء، ولكن أكد على حق الأم، لأن كثير من الأولاد يتجرؤون للأسف على الأمهات بينما يخافون من الأب. الأب له سطوة وله هيبة فلا يتجرأ عليه الأولاد. ومنعا وهات، إيه معنى منعا وهات؟ منعا لما يجب أداؤه من الحق، يكون مطالب بحق معين فيمنعه. وهات بمعنى أخذ ما ليس له من الحق، يعني يريد أن يأخذ حقوق الآخرين ويمنع ما عليه من الحقوق والواجبات التي فرضها عليه الدين. فهذا للأسف من شح النفس ومن فسادها، أنها تمنع الحق الذي عليها وتريد أن تأخذ ما ليس لها. ووأد البنات، والحمد لله هذه العادة السيئة القبيحة قد انتهت بوجود الإسلام، حينما جاء الإسلام انقطعت هذه العادة. لكن هنا الشيخ ذكر في التاريخ متى بدأت عادة وأد البنات ومن الذي بدأها. اللي بدأ هذه العادة رجل اسمه قيس بن عاصم التميمي، أغارت قبيلة عليهم فأخذوا بنته فتزوجها رئيس هذه القبيلة فأصبحت عنده، ثم اصطلح فخير البنت هل تذهب إلى أبيها أم تظل زوجة عند سيد الحي، فأرادت أن تكون عنده فبقيت عنده. فأقسم قيس ابن عاصم التميمي أنه لا تولد له بنت إلا وأدها، فكان أول من وأد هذا الرجل اسمه قيس ابن عاصم التميمي. أول من فدى الموؤودة رجل اسمه صعصعة ابن ناجية التميمي، الاثنين من قبيل التميم. كان إذا علم أن رجلا ولدت له بنت كان يفديها من الموت ومن الوأد فكانت تعيش. لله الحمد، شوف عظمة الإسلام، قيس والثاني صعصعة كلاهما أدرك الإسلام فأسلما وكانت لهما صحبة. يعني اللي كان يعد البنات واللي كان يفدي البنات طالت أعمارهما حتى أدرك الإسلام، فالاثنين أسلما وكانت لهما صحبة. وكان وأد البنات له طريقتين: الطريقة الأولى أن تأتي المرأة الحامل على شفير حفرة، فإذا وضعت ذكرا أخذوه، وإذا وضعت أنثى ألقاها في الحفرة ثم ردم عليها. كانت تضع المرأة إلى جوار حفيرة أو حفرة، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية كانوا ينتظروا البنت إلى السن السادسة فتلبسها أمها أفضل الثياب والحلي، فيأخذها أبوها ويكون قد حفر لها حفرة عميقة، فيقول لابنته انظري إلى قعرها أين قعرها، فإذا ذهبت البنت لتنظر دفعها من خلفها، فإذا ألقيت ردم عليها التراب حتى تموت وهي حية. هذه العادة القبيحة كانت موجودة والإسلام نهى عن ذلك، وهذا من فضل الإسلام على المرأة، بل جاء في سورة التكوير أن هذه الموءودة التي قتلت ظلما ستأتي يوم القيامة ممسكة بيد من قتلها، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكره لكم قيل وقال، هنا في قيل وقال إيه معناه؟ هناك ثلاث معاني لهذه الكلمة. قيل وقال معناها النهي عن كثرة الكلام، لأنه يؤول إلى الزلل والخطأ، من كثر كلامه كثر زلله وخطأه. فكأن النهي عن قيل وقال كره لكم قيل وقال يعني كثرة الكلام، لا نكثر الكلام. وفي حديث رواه الإمام مالك في الموطأ عن عيسى عليه السلام قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإنه قسوة للقلب، والقلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. لا تنظروا في عيوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في عيوبكم كأنكم عبيد، واعلموا أن الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء وسلوا الله العافية. طيب المعنى الثاني في مسألة قيل وقال أنها حكاية أقوال الناس، كل ما يسمع حاجة يقولها، دي سماها الحديث أقماع القول. عارفين القمع؟ القمع له فتحة فوهة كبيرة وله يعني مصورة أو فتحة صغيرة أو ضيقة. فالإنسان يفتح أذنه فيسمع كل شيء، ثم إذا سمع مباشرة يخبر بما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وهذا تقرير لمبدأ التثبت في الإسلام وعدم إشاعة الأمور إلا إذا تحققنا منها ووجدنا المصلحة في إذاعتها وإبلاغها، إنما إذا ما في مصلحة في إبلاغها لا نتكلم ابتداء وأيضا نتثبت. فهنا حكاية أقوال الناس والبحث عنها، دائما يبحث عن أخبار الناس ليخبر عنهم، نقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. هنا معنى ثالث لقيل وقال، كثرة التنقيب عن أخبار الناس، دائما يبحث. لذلك السلف الصالح كرهوا إذا لقيت إنسانا أن تقول له من أين وإلى أين، دائما تحرج، يا شيخ أين أنت، ما رأيناك، أين كنت أنت بالأمس، أين كنت في الصباح، أين كنت. أحيانا كثرة السؤال للتضييق على المسؤول يوقعه في الحرج، لأنه مطالب أن يبرر لك أين كان وما الذي شغله، فقط يكفي السؤال كيف حالكم أنتم بخير. لكن السلف الصالح كانوا يكرهون عند الصباح أن يسأل أحدهم أحدا من أين وإلى أين، ما شأنك أنت، لا شأن لك بخصوصيات الناس، قد يكون عند الناس ظروف أو أحوال معينة لا يريد أن يفصح بها، هذا من الحرج والتضييق، هذا في معنى قيل وقال. طيب كثرة السؤال أو كثرة السؤال، كثرة السؤال لها معنيين، إما سؤال المال وإما سؤال العلم. نهينا عن سؤال المال لغير حاجة، ومن كانت له حاجة فلا يسأل إلا من يظن ويعتقد أنه لن يريق ماء وجهه وأنه يعرف وسيجبر كسره. لكن أن يسأل تكثرا بلا حاجة، فما من إنسان يكثر من السؤال إلا جيء به يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. أو أن يكون سؤال العلم، النهي عن كثرة سؤال العلم تعنتا، بمعنى يسأل من يسأله سواء كان فقيه أو عالم، حتى يحرج المسؤول يضيق عليه حتى يقعه في هفوة وزلل، وبعدين يذيع هذا عنه، كان قاعد يسأله فيجيبه فيعنت عليه فيضيق عليه، طب لماذا هم قالوا وأنت تقول ولماذا، حتى يجعل المسؤول في حرج وضيق من السؤال، وبعدين قد يقع في زلة أو هفوة فيذيع عنه خطأه. هذا هو السؤال المذموم الذي نهانا عنه صلى الله عليه وسلم لما حرجوه في السؤال عن الحج، حينما قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت الرجل، سأل ثلاث مرات وقيل أكثر ورسول الله سلم يسكت، فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، يا أيها الناس دعوني ما تركتكم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. هنا السؤال الذي يحرج علينا ويضيق علينا أو فيه تضييق وفيه حرج على المسؤول. لذلك العلماء يقولون المتعلم على وجهين حينما يسأل، إما أن يسأل متعنتا وإما أن يسأل متعلما. المتعلم صيغة السؤال تلاقيه مؤدب ومفتقر، يا شيخنا أنا أسأل عن كذا، ما تقولوش والله ده في الفقه الحنفي ولا في الشافعي، والله أصلا سمعت فلان يقول كذا، والله إيه الدليل على ما تقول، هذا من سوء الأدب. أنت إذا وثقت في علمه لا تسأل عن هذه المسألة بهذه الصيغة التي تدل على الاحتقار وعدم الثقة، ولكن يمكن أن يكون السؤال بأدب، يا شيخنا هذا السؤال ما الجواب فيه، والله الجواب كذا وكذا وكذا. طيب إن أردت زيادة بحث في هذه المسألة تفصيلا، بماذا تنصحني، ماذا أقرأ، والله يا بني عليك بقراءة كتاب كذا في الفقه كذا أو في باب كذا، هكذا يكون السؤال فيه تلطف. أما يكون في فحوى السؤال، ليس في نصح ولكن في فحوى يحمل دليل على عدم الثقة وعدم الاهتمام، إذا ابتداء يحمل في طياته سوء الأدب وعدم الاحترام، ابتداء لا تسأل من لا تثق في علمه، إن هذا الدين علم فانظروا عمن تأخذون، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. المقولة دي قيلت عن محمد بن سيرين ونسبت لمالك بن دينار، وذكرها الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، وذكرها الإمام النووي في الشرح الصحيح أيضا. هذه المقولة مهمة جدا عن هؤلاء التابعين رحمهم الله، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نيجي لآخر حاجة وهي إضاعة المال. إضاعة المال أيضا على وجهين، إنفاقه في غير حقه من الشهوات الحرام والمعاصي أو التبذير والإسراف في المباحات حتى يجره إلى الفقر والفقر والديون. لماذا جاءت عليه الديون؟ بدل ما يجيب سيارة ب20,000 لازم سيارة ب150,000 ثم يشتكي والقروض وماذا نفعل والحياة. إذا أراد أن يأكل توسع في المآكل والمشارب، هنا يتعشى في المكان الفلاني وهنا يتغدى في المكان الفلاني وأسرف في طعامه، ممكن للبيت أن ينفق نصف هذه النفقة إذا أقلنا في ثلث بطن، ولكن أعطينا النفوس شهواتها ثم نشتكي بعد ذلك من الفقر والديون والفاقة. إذن هنا إضاعة المال بمعنيين، إما إنفاقه في الحرام وإما التبذير بإنفاقه في الشهوات المباحة الحلال، ولكن مع تجاوز حد الاعتدال. كلوا واشربوا ولا إيه؟ ولا تسرفوا، هذا هو الحد. نأكل ونشرب، نعم أمرنا بهذا، ولكن دون مجاوزة الحد، وإلا وقعنا في الإسراف والتبذير. ومن هنا جاء الأمر بالاقتصاد في النفقة والقصد في الفقر والغناء. هذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أقوى الكرام عليك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.